الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند تعريف المصنف رحمه الله لأصول الفقه، وهذه خاتمة تعريفه، هذا التعريف هو خاتمة مقدمة المصنف رحمه الله لهذا الكتاب، حتى وإن كان قسم هذا الذي سبق إلى بعض الأبواب فإن كل هذا إنما يندرج في المقدمة. قال المصنف رحمه الله: وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. بعدما عرف لك المصنف رحمه الله بعض الاصطلاحات التي لا يستغني عنها طالب الأصول، ختم هذه الاصطلاحات بحد هذا العلم الذي تشرع في دراسته، فختم هذه الاصطلاحات بتعريف أصول الفقه. وأصول الفقه كما تعرفون أيها الإخوة الكرام له تعريفان عند الأصوليين: تعريف إضافي وتعريف لقبي. تعريف إضافي وتعريف لقبي. نحن نستطيع أن نقسم هذا الذي قلناه إلى ما قبل كونه لقبا لهذا الفن الشريف وما بعد كونه لقبا أو ما بعد صيرورته لقبا لهذا الفن الشريف. فحقيقة التعريف الإضافي أننا نعرف أصول الفقه بالنظر إلى مفردين، بالنظر إلى مفرد أصول وإلى مفرد الفقه، يعني ننظر إلى ما قبل إطلاق هذا اللقب على هذا العلم الشريف. أما حينما نعرفه تعريفا لقبيا إنما نعرفه باعتبار هذا المركب صار لقبا لهذا الفن الشريف. فالتعريف الإضافي وتعريفه باعتبار مفردين، يعني التعريف به قبل التسمية. طيب، إذا أردنا أن نتوقف مع تعريف أصول الفقه الإضافي فلا بد هنا أن نتوقف مع أمور ثلاثة: نتوقف مع المضاف ومع المضاف إليه ومع الإضافة. نحن عندنا الآن مركب إضافي أصول الفقه. طيب، هذا يتكون من مضاف ومن مضاف إليه. المضاف الذي هو كلمة أصول، والمضاف إليه الذي هو كلمة الفقه. وعندنا جزء ثالث لا ينتبه إليه طلبة العلم الذي هو الإضافة، والذي يسميه جماعة من الأصوليين الجزء الصوري. فنتوقف مع المضاف ونتوقف مع المضاف إليه ونتوقف مع الإضافة. واضح يا أخوانا؟ واضح؟ طيب، إذا أردنا أن نتوقف، هل نبدأ بالمضاف ولا نبدأ بالمضاف إليه؟ نبدأ بالمضاف ولا نبدأ بالمضاف إليه؟ عندنا في هذه المسألة طريقان عند الأصوليين. جماعة من الأصوليين يذهب إلى أن الأولى إنما هو البدء بالمضاف إليه، يعني الأولى أن تبدأ بكلمة الفقه، تبدأ في التعريف. إذا أردت أن تعرف كل كلمة من هاتين الكلمتين تبدأ بكلمة الفقه. طيب، ما وجههم؟ هذا الاتجاه ذهب إليه أبو الحسين البصري رحمه الله غفر له في كتابه المعتمد، وذهب إليه كذلك الصفي الهندي رحمه الله في نهاية الوصول. لماذا قال هذان الإمامان بأن الأولى أن تبدأ بالمضاف إليه؟ قالوا: لأن المضاف إنما يكتسي من المضاف إليه تعريفا، لأن المضاف إنما يكتسي من المضاف إليه تعريفا. هو كلمة أصول كانت نكرة أو كانت معرفة؟ كانت نكرة، أصول. فلما أضيفت لها كلمة الفقه صارت معرفة. يبقى من الذي اكتسى التعريف من من؟ كلمة الأصول اكتست التعريف من كلمة الفقه لما أضيفت كلمة الفقه إليها. لكن الفريق الثاني عند الأصوليين، وهذا الذي يجري عليه جماهير الأصوليين، قالوا: لا، بل الأولى إنما هو البدء بالمضاف. الأولى إنما هو البدء بالمضاف على اعتبار أنه المبدوء به وضعا، فيكون المبدوء به تعريفا. أما هذا الذي قاله أبو الحسين البصري رحمه الله أن المضاف إنما اكتسى من المضاف إليه تعريفا، فالمراد بالتعريف هنا ليس العلم بالماهية، وإنما المراد بالتعريف ما قابل التنكير. وكلمة الأصول اكتست من المضاف إليه الذي هو كلمة الفقه تعريفا. طيب التعريف الذي تريدونه هنا، التعريف الذي تريدونه هنا، هل هو العلم بالماهية ولا ما قابل التنكير؟ ما قابل التنكير الذي هو اصطلاح النحاة، ولا علاقة لهذه المسألة بمسألة البدء بأحد المفردين. فالأولى في ذلك عند جمهور الأصوليين أن نبدأ بالمضاف، يعني أن نبدأ بكلمة الأصول. طيب كلمة الأصول إنما هي جمع أصل. الأصوليون عليهم رحمة الله لما تعرضوا لهذه الكلمة اختلفوا في تعريفها على عدة أقوال، والعجيب أنهم قد أبرزوا أشياء لم يتعرض لها أهل اللغة، وهذا يدلك على أن الأصوليين قد ولدوا أشياء تتعلق باللغة لم يبرزها أهل اللغة، وهذا لدقة نظرهم عليهم رحمة الله. طيب الأصل اختلف في تعريفه على خمسة أقوال. جماعة من الأصوليين يقولون الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، وهذا الذي يجري عليه أبو الحسين البصري رحمه الله في كتابه المعتمد، وهذا يجري عليه كثير من المتأخرين. ولكن هذا الذي قاله أبو الحسين البصري رحمه الله قد انتقد وضعف، ذلك أننا نقول الأصل الولد، معذرة، الأب أصل للولد، الأب أصل للولد، ومع ذلك لا نقول إن الولد يبنى على الوالد، إن الولد يبنى على الوالد. أنت مش بتقول الأصل ما يبنى عليه غيره، طيب الأب أصل للولد، هل تقول الولد يبنى على الوالد؟ الولد يبنى على الوالد، لا تقول ذلك، وإنما نقول الولد فرع الوالد، الولد فرع الوالد. فهذا التعريف الأول الذي ذكره أبو الحسين البصري أو رجحه أبو الحسين البصري ضعيف منتقد. فريق ثاني من الأصوليين ذهب إلى أن الأصل ما منه الشيء، الأصل ما منه الشيء، وهذا التعريف رجحه التاج الأرموي عليه رحمة الله. تذكرون التاج الأرموي عليه رحمة الله الذي ذكرناه في أول محاضرة، الذي اختصر محصول الإمام الرازي عليه رحمة الله. هذا التعريف قال به التاج الأرموي عليه رحمة الله، وقال به صفي الدين الهندي ما منه الشيء. نحن مثلا نقول الأب أصل الولد، أي الولد من الأب. تقول الشجر أصل الثمر، أي الثمر من الشجر. تقول العنب أصل الخمر، يعني الخمر من العنب، إلى آخر ذلك. لكن هذا التعريف الذي ذكره التاج الأرموي عليه رحمة الله وصفي الدين الهندي منتقد كذلك، انتقده القرافي عليه رحمة الله والتقي السكي من وجهين. الوجه الأول أن من لفظ مشترك، والأصل أن التعاريف تصان عن الاشتراك، مش الغرض من التعاريف أن نكون عالمين بالماهية. طيب كيف أكون عالما بالماهية وقد أتيتني بلفظ مشترك يتردد فيه النظر؟ فالأصل أن تصان التعاريف عن الاشتراك، لأن الاشتراك من قبيل الإجمال، والحدود إنما هي موضوعة للبيان، فكيف تذكر لي لفظا مجملا في التعاريف؟ الوجه الثاني من أوجه انتقاد هذا القول الذي قاله التاج الأرموي والصفي الهندي أننا لو سلمنا لك أن الاشتراك ليس قادحا في التعريف في هذه الحالة، فإن معاني من كلها لا تصلح في هذا الموضع. يعني إحنا لو تغاضينا عن الاشتراك وتسمحنا فيه، معاني من لا تصلح في هذا الموضع. يعني مثلا من تأتي لابتداء الغاية، وتأتي لانتهاء الغاية، وتأتي لبيان الجنس، إلى غير ذلك. لو قلبنا كل معاني منه لا تصلح في هذا الموضع. من يحفظ منكم يا إخوة حروف المعاني؟ لا أحد. لا يا إخوة، هذا يقبح بطالب العلم أن يجهل حروف المعاني. لا بد أن تحفظوا منظومة في حروف المعاني، وأكثر وأو كثير من الجهل بمعاني الوحيين إنما يكون من هذا، من هذه الجهة، من جهة الجهل المتلقي بطرائق العرب في التعبير. فلا بد أن تحفظ منظومة في حروف المعاني، احفظ منظومة وجيزة، منظومة مبسوطة، المهم أن تحفظ منظومة في حروف المعاني، منظومة في حروف المعاني. والمنظومات كثيرة، والعجيب أن أيسرها منظومة كبيرة. أيسر هذه المنظومات فيما رأيت يعني منظومة على مغني اللبيب، نظم مغني اللبيب الذي يسمى بمدني الحبيب لمن يوالي مغني اللبيب للشيخ عبد الباسط البوراني رحمه الله، لكنها كبيرة، نظم فيها حروف المعاني، نظم فيها مغني اللبيب كله، ومنه فيه حروف المعاني. في معاني من يقول رحمه الله: أوجه من تبلغ 15، أوجه من تبلغ 15، أولها ابتداء غاية ظهر، ما كان نو زمانا نو غيرهما، والثاني تبعض كمنهم من سمع. أوجه من المعاني التي تأتي لها من 15 معنى. أولها ابتداء غاية ظهر، أوجه من تبلغ 15، أولها ابتداء غاية ظهر. أول هذه المعاني إنما هو ابتداء الغاية، ابتداء الغاية، وهذا إنما يكون في المكان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام، ابتداء الغاية إنما هو من المسجد الحرام، إنما هو المسجد الحرام، ولا يلزم في ذلك المكان، وإنما نقول المكان أو ما نزل منزلة المكان. تقول مثلا: مشيت من زيد إلى عمر، أو سرت من زيد إلى عمر، يعني مبتدئا من زيد منتهيا بعمر. طيب، يبقى ابتداء الغاية هذه أول المعاني التي تأتي لها من أوجه من تبلغ 15، أولها ابتداء غاية ظهر، ما كان نو زمانا نو غيرهما، والثاني تبعض كمنهم من سمى. ما كان نو زمانا ابتداء الغاية في المكان أو الزمان، ابتداء الغاية في الزمان، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا مثال الزمان، وإن كان فيه خلاف بين النحويين. ما كان نو زمانا نو غيرهما، غيرهما ما نزل منزلة المكان والزمان، والثاني تبعض كمنهم من سما. ثاني المعاني التي تأتي لها من التبعيض، التبعيض كما تقول منهم من سما، يعني بعضهم قد سما، وهذه علامة مجيء من للتبعيض، أن تستطيع أن تضع بدلا منها من، مش تقدر هنا تشيل كلمة من وتضع كلمة بعض، بعضهم سما، هذه علامة من التي تأتي للتبعيض. ومنه قول ربنا عز وجل: منهم من كلم الله، يعني بعضهم قد كلم الله. أوجه من تبلغ 15، أولها ابتداء غاية ظهر، مكانا وزمانا وغيرهما، والثاني تبعض كمنهم من سما، وثالث بيان جنس المبهم، والرابع التعليل جاء في محكم. انظر إلى جمال النظم ورقة التعابير، منظومة سهلة على اللسان، أنت لو تحفظ هذا تجري المعاني التي تأتي لها من على ذهنك. تذكرون نحن نتكلم في شرح مختصر أبي شجاع، ذكرنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يعرفنا من الغلس، لا يعرفنا من الغلس. كلمة من، ما المعنى الذي أريد به هنا؟ الخلاف هنا إنما هو خلاف في حروف المعاني، يعني الخلاف هنا إنما هو خلاف في الفهم مبني على علمك بحروف المعاني. قلنا أوجوه من تبلغ 15، أولها ابتداء غاية ظهر مكانا أو زمانا أو غيرهما، والثاني تبعض كمنهم من سما، شوف يمثل لك، وثالث بيان جنس مبهم، والرابع التعليل جاف محكم، وثالث بيان جنس مبهم والرابع التعليل جاف محكم. الثالث هذه المعاني إنما هو بيان الجنس، بيان الجنس، وذلك نحو قول ربنا عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذا لبيان الجنس. طب المعنى الرابع، قال والرابع التعليل جاء في محكم، المعنى الرابع إنما هو التعليل كما جاء في محكم الكتاب، كما في قول ربنا عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، من الصواعق أي بسبب الصواعق، بسبب الصواعق. كذلك قول ربنا عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، من خشية الله يعني بسبب خشية الله. فرابع المعاني التعليل. ثم قال الناظم رحمه الله والخامس البدل، أما السادس ردافها لعا وخلفا أسسوا، خامس المعاني التي تأتي لها من إنما هو البدل، أن تأتي للبدل، ومنه قول ربنا عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، من الآخرة يعني بدل الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، ومنه قول الراجز جارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستق، جارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستق، يعني لم تذق بدل البقول الفستق. كذلك قلنا الخامس البدل، السادس ردافها لعن، أن تكون مرادفة لعن، أن تكون بمعنى عن، وهذا الذي يسمونه المجاوزة، ومنه قول ربنا عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع يعني أطعمهم عن جوع، أطعمهم عن جوع. ثم قال رحمه الله ردافها الباء يعد سابعا وثامن كفيك عند تاسعا، أيضا من المعاني التي تأتي لها من أن تكون مرادفة للباء، تأتي بمعنى الباء، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى ينظرون من طرف خفي، يعني بطرف خفي، فمن هنا قد أتت مرادفة للباء. قال ردافها الباء يعد سابعا وثامن كفيك عند تاسعا، وثامن كفي يعني والمعنى الثاني أن تأتي بمعنى في، تأتي بمعنى في، ومنه قول الشاعر عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن ييسر في غد، من اليوم سؤلا يعني منعته في اليوم سؤلا، منعته في اليوم سؤلا. ثم قال رحمه الله وعاشر ردافها لربما وكعلا، والفصل غاية النما، والمعنى العاشر أن تكون مرادفة لرب، وأنشدوا فيه وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم، يعني وإنا ربما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. وعاشر ردافها لربما وكعلا، والفصل غاية النما، أيضا من المعاني التي تأتي لها من الاستعلاء، من المعاني التي تأتي لها من الاستعلاء، وذلك نحو قول ربنا عز وجل ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال وعشر ردافها لربما وكعلا، والفصل غاية لنا أيضا من معاني من الفصل، كما في قول ربنا عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح حتى يميز، كما في قول ربنا عز وجل حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن التي تأتي للفصل إنما تدخل على ثاني الضدين، إنما تدخل على ثاني الضدين، هذا غالبا، وقد تدخل على غير متضادين، كما تقول مثلا لا يعرف زيد من عمرو، أيضا هذه تكون للفصل، أيضا هذه تكون للفصل. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله إنما هي أحوال من الأصلية، بعدما ذكر لك أحوال من الأصلية ذكر لك أحوال الزائدة، فقال رحمه الله تنصيصها أيضا على العموم، توكيدها له على اللزوم، تنصيصها أيضا على العموم أن تكون من زائدة لتكون نصا في العموم أو لتفيد التنصيص على العموم. والغرض من هذه إنما هو استغراق الجنس، تقول ما في الدار من رجل، ما في الدار أي رجل. كذلك قال توكيدها له على اللزوم، أن تأتي زائدة لتوكيد هذا الاستغراق، تأتي زائدة لتوكيد هذا الاستغراق، كما تقول مثلا ما قام من أحد، فهي زائدة في هاتين الحالتين. لذلك قال الناظم بعد ذلك وزائد في ذين، لكن يشترط ثلاثة الأمور في هذا النمط، إنما تكون زائدة بهذه الشروط التي سأذكرها الناظم عليه رحمة الله. قال رحمه الله وزائد في ذين، لكن يشترط ثلاثة الأمور في هذا النمط، تقدم النفي ونهي وأتى مستفهما بهل كما قد ثبت. الشرط الأول لزيادة من أن يكون ما قبلها غير موجب، ما قبلها غير موجب يعني غير مثبت، ونعني بذلك أن يكون ما قبلها إما نفي أو نهي أو استفهام. ما نفي كما في قول ربنا عز وجل ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وإما نهي تقول مثلا لا يقوم من أحد، وإما استفهام كما في قول ربنا عز وجل هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله. يبقى الشرط الأول في زيارة من تقدم نفي أو نهي أو استفهام، كما قال الناظم رحمه الله تقدم النفي ونهي وأتى مستفهما بهل كما قد ثبت. طيب الشرط الثاني، قال تنكير مجرور لها ثان بدا فاعلا أو مفعولا أو جاء مبتدا. الشرط الثاني لنحكم على من بأنها زائدة أن يكون مجرورها نكرة، أن يكون مجرورها نكرة. وهذا المجرور النكرة قد يكون أصله مبتدأ، وقد يكون أصله فاعلا، وقد يكون أصله مفعولا به، وقد يكون أصله حالا. يعني مثلا حينما نقول في قول ربنا عز وجل ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أصله ما لكم إله غيره، فأصله مبتدأ. كذلك قد يكون فاعلا كما في قول ربنا عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر أي ما يأتيهم ذكر من ربهم، فأصله فاعل. كذلك قد يكون أصله مفعولا به كما في قول ربنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني وما أرسلنا رسولا أصله مفعول به، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه. إذن من تأتي لهذه المعاني الخمسة عشر؟ أنا لماذا سردت عليكم هذه المعاني وأطلت النفس فيها؟ أطلت النفس لألفت انتباهكم إلى أمر هام جدا، هناك شيء يسمى بالتغير الدرامي، التغير الدرامي. هذا التغير الدرامي مبتلى به كثير من طلبة العلم، كيف ذلك؟ وماذا أقصد بالتغير الدرامي؟ يعني مثلا أنت حينما تقرأ للأئمة الكبار، الإمام القرافي عليه رحمة الله، والإمام الزركشي، والتقي السبكي، والتاج السبكي، إلى آخر هؤلاء الأكابر، تظنون أن الملكة نشأت عند هؤلاء الكبار بين يوم وليلة؟ تظنون أن الملكة إنما تنشأ بأن يذاكر المرء كتابا يجمع له شتات الفن؟ لا، ملكة إنما تنشأ بمجاهدة هذا العلم وبجمع شتات العلوم. إحنا بنتكلم في أصول الفقه، عشان نحل الكلمة في أصول الفقه، إحنا إلا دخلنا أصلا في عروف المعاني، عايزين بس نبين إشكال القرافي على التاج الأرموي لو هو بيقول له ما منه الشيء، الأصل ما منه الشيء. فأنت عشان تبين الإشكال ده محتاج تكون عارف بحروف المعاني، تكون عارف تكون حافظ مثلا لمنظومة في حروف المعاني، وتعرف المعاني التي ترد لها هذه الحروف. فشوف العلوم متشابكة مع بعض إزاي. فلا تتصور إنك هتاخد كتاب كذا ستصير إماما في هذا الفن، لا. الملكة إنما تنشأ بمجاهرة العلم وبطول الزمن فيه وبضم العلوم بعضها إلى بعض. شوف علم اللغة أفادنا فيما نتكلم فيه في أصول الفقه. فهذان تنبيهان هامان جدا أريد أن تعملوا بهما. أولا أن تمحو من الفكر فكرة التغير الدرامي. ثاني حاجة تحفظ منظومة في حروف المعاني، وهذه المنظومة التي ذكرناها لكم أبياتها سهلة بفضل الله عز وجل. أوجوه من تبلغ، كتبتم الأبيات؟ أوجوه من تبلغ 15، أولها ابتداء غاية ظهر، ما كان أو زمانا أو غيرهما، والثاني تبعض كمنهم من سما، وثالث بيان جنس مبهم، والرابع التعليل جافي محكم، والخامس البدل، أما السادس ردافها لي عن وخلفا أسسوا، ردافها الباء يعد سابعا، وثامن كفيك عند تاسعا، وعاشر ردافها لربما وكعلا، والفصل غاية النما، تنصيصها أيضا على العموم، توكيدها له على اللزوم، وزائد في ذين، لكن يشترط ثلاثة الأمور في هذا النمط، تقدم النفي ونهي، وأتى مستفهما بهل كما قد ثبت، تنكير مجرور لها ثان بدا فاعلا أو مفعولا أو جاء مبتدا. طبعا الشروط دي إنما هي على طريقة البصري، شروط الشرطي أو الشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله إنما هي على طريقة البصريين، والكوفيون إنما يشترطون أن يكون مجرورها نكرة فحسب، إنما يشترطون أن يكون مجرورها نكرة فحسب. طيب إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ كنا نتكلم في تعريف التاج الأرموي عليه رحمة الله، الصفي الهندي في الأصل. قلنا يعرفان الأصل بأنه ما منه الشيء، فانتقد ذلك القرافي والتقي السبكي عليهم رحمة الله هذا التعريف من وجهين. أولا أن لفظة من إنما هي لفظ مشترك بين عدة معان، ولا يجوز أن يذكر في الحدود لفظ مشترك، لأن الاشتراك من الإجمال والحدود تصان عن الإجمال. الوجه الثاني أننا لو سلمنا أن الاشتراك ليس مانعا من سلامة الحد، لكن كل معاني من لا تصبح في هذا الموضوع. احنا ذكرنا معاني من مثلا ابتداء الغاية، لو قلنا ما منه الشيء يعني كل ما منه ابتداء غاية الشيء فهو أصل، ليس كذلك، هذا المعنى غير مستقيم. انتهاء الغاية، طبعا احنا ما ذكرناش انتهاء الغاية واحنا بنتكلم. انتهاء الغاية تقول مثلا شممت المسك في داري من السوق، أيضا هذا لا يستقيم. التبعيض هذا أيضا لا يستقيم. بيان الجنس إلى غير ذلك. لو قلبت معاني من كلها لا تجد معنى من هذه المعاني يستقيم معنا هنا. طيب أيضا في بعض التعاريف الأخرى التي سردها الأصوليون، زي مثلا تعريف إمام الحرمين عليه رحمة الله في المحصول، قال الأصل هو المحتاج إليه، هذا قاله إمام الحرمين، هذا قاله الإمام الرازي رحمة الله تعالى عليه في المحصول والمنتخب، في المحصول والمنتخب والمحتاج إليه. لكن هذا أيضا عليه بعض الإشكالات. إحنا مثلا مش بنقول أصل السنبلة برة، أصل السنبلة برة، طيب يبقى السنبلة محتاجة إلى البرة. طيب السنبلة أيضا محتاجة إلى الهواء اللين، فلا تأتي رياح تقلعها، وتحتاج إلى الماء، وتحتاج إلى عدم دابة تقلعها من أصلها، وتحتاج إلى عدم عفن يحصل لها من منبتها. فهل نقول إن أصلها الهواء وعدم الحيوان المهلك ونحو ذلك؟ لا نقول ذلك. فهذا أيضا عليه إشكال. أوجه التعريف هو التعريف الخامس الذي عرف به التقي السكي عليه رحمة الله الأصل، أن الأصل ما يتفرع عنه غيره، أن الأصل ما يتفرع عنه غيره. هذا الذي استوجهه التقي السكي عليه رحمة الله في الإبهاج، في القطعة التي كتبها من الإبهاج قبل أن يتوفى، لأنه كما تعلمون الإبهاج مشترك في التأليف بين التقي السكي وبنه التاج السكي. طيب هذا هو الأصل في التعريف اللغوي. طيب الأصل في الاصطلاح، الأصل في اصطلاح علماء الشريعة يطلق على خمسة معان، يطلق على خمسة معان. يطلق الأصل مثلا على الدليل، تقول، وهذا نراه في كتب الفروع عند أصحابنا وعند غيرهم، تقول الأصل في جواز كذا قول ربنا عز وجل وتذكر الآية، الأصل في تحريم الخمر قول ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، الأصل في تحريم كذا، يعني الدليل عليه سواء كان الدليل كليا أو جزئيا. تقول مثلا الأصل في تحريم كذا، هذا دليل جزئي، أو تقول أصول الفقه أي أدلته الكلية. كذلك قد يطلق الأصل على الراجح، يطلق الأصل على الراجح، تقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني الراجح عند السامع إنما هو الحقيقة لا المجاز. كذلك يطلق الأصل على القاعدة المضطردة، قاعدة مستمرة. تقول مثلا الأصل أن كل عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فالمغلب فيها إنما هو حكم الحضر، الأصل يعني القاعدة عندنا، وهذه القاعدة لأصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله. كذلك قد يطلق الأصل على الصورة المقيس عليها، احنا مش عندنا في القياس أصل وفرع وحكم أصل وعلة، أصل وفرع وحكم أصل وعلة. تقول مثلا البر أصل للأرز في الحكم بالربا، في الحكم بجريان الربا، البر أصل للأرز أي البر مقيس عليه والأرز مقيس، فقولنا الأصل إنما يطلق على المقيس عليه، يعني المحل الذي ورد فيه نص الشارع. كذلك يطلق الأصل على المستصحب، يطلق الأصل على المستصحب، يقول الأصل الطهارة حتى يتيقن المرء نقضها، يعني المستصحب معنا إنما هو الطهارة. لو جاءك رجل يقول إني كنت متوضئا ثم شككت في الحدث، فتقول له الأصل الطهارة حتى تتيقن نقضها، حتى تتيقن النقض. طيب يبقى احنا كده توقفنا مع كلمة الأصول في اللغة ومع كلمة الأصول في الاصطلاح. طب الفقه، احنا توقفنا مع الفقه قبل ذلك، توقفنا مع تعريفه اللغوي، وذكرنا أنه مختلف فيه على مذاهب أيضا، وسبق سرد هذه المسائل، هذه المذاهب، وتوقفنا مع تعريفه الاصطلاحي ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يبقى احنا الآن توقفنا مع المضاف، وتوقفنا مع المضاف إليه، توقفنا مع المضاف إليه. طب الإضافة، الإضافة هذه هي الجزء الصوري، يعني نسبة الأصول إلى الفقه، وهذه النسبة إنما تفيد الاختصاص، إنما تفيد الاختصاص يعني اختصاص الأصول بالفقه في معنى لفظة الأصول، في معنى لفظة الأصول. إيه يعني اختصاص الأصول بالفقه في معنى لفظة الأصول؟ يعني اختصاص الأصول بالفقه من حيث كون الفقه متفرعا عن هذه الأصول، من حيث كون الفقه متفرعا عن هذه الأصول. طيب إحنا كده توقفنا مع التعريف الإضافي، توقفنا مع المضاف، وتوقفنا مع المضاف إليه، وتوقفنا مع الإضافة. طيب نقف بقى مع التعريف إيه؟ اللقب. نقف مع التعريف اللقب. قال المصنف رحمه الله: وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه، دلائل الفقه أو أدلته. وتلحظ أن المصنف رحمه الله إنما عبر بالأدلة وقصد بذلك ما أفاد القطع وما أفاد الظن على حد سواء، لأن المصنف عليه رحمة الله كما سبق قراءته لا يفرق في إطلاق لفظة الدليل بين ما يفيد القطع وبين ما يفيد الظن، خلافا لأبي الحسين البصري والقاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله، اللذين يفرقان بين ما يفيد القطع وما يفيد الظن. يبقى هما يقولون ما أفاد القطع سميناه دليلا وما أفاد الظن سميناه أمارة، وما أفاد الظن سميناه أمارة. قال فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. وإنما ذكر المصنف رحمه الله قوله على سبيل الإجمال يخرج بذلك ما كان على سبيل التفصيل، والذي محل دراسته إنما هو الفقه. فأنت لا تدرس في أصول الفقه الدلائل التفصيلية، وإنما تدرس في أصول الفقه الدلائل الإجمالية، ثم بعدما تدرس الدلائل الإجمالية تدرس التراجيح، تدرس التراجيح كتقديم المقيد على المطلق والخاص على العام إلى غير ذلك. ثم فسر المصنف رحمه الله كلامه فقال: والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتي العالم في حق العامة. خطاب الله عز وجل قرآن، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره هذه السنة، وإجماع الأمة وهذه الثلاثة مجمع عليها، والقياس وهذا أيضا في حكم المجمع عليه وخلاف الظاهرية فيه غير معتبر، والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، يعني هذا الاستصحاب، هذا الذي نسميه بالاستصحاب، وفتي العالم في حق العامة. فتي العالم في حق العام منزلة مقام أو منزلة النص الشرعي في حق المجتهد، فتي العالم في حق العام منزلة منزلة النص الشرعي في حق المجتهد، لأن ربنا عز وجل إنما رد العام إلى العالم. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتقول لي طيب إزاي ربنا عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ نعم، نحن جميعا مأمورون بالرد إلى الله والرسول، ولكن كيف يرد العامي إلى الله والرسول؟ هل يستطيع العامي أن يستنبط حكما من النص الشرعي؟ لا يستطيع العامي أن يستنبط حكما من النص الشرعي، وإنما يلجأ إلى العالم فيبين له حكم الله عز وجل. لأن بعض الناس قد يستشكل هذه العبارة، ثم قال المصنف رحمه الله: وما يتوصل به إلى الأدلة. وما يتوصل به إلى الأدلة يعني يفسر كلامه، فقال: فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض، هذا الذي نسميه أو سماه شراح المنهاج بالعلم بالتراجيح. وأول ما يبدأ به من الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة. أول ما أبدأ به من الأدلة إنما هو الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ويدخل في ذلك أقسام الكلام، والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ. والآن يضع لك خطة الكتاب الذي بين أيديه. ثم قال: ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان. لأنهما يعني لأن الأفعال والإقرار إنما تجري مجرى قوله صلى الله عليه وسلم في البيان. ثم الكلام في الأخبار، لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال. ثم الكلام في الإجماع، لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله. ثم الكلام بعد ذلك في الإجماع لتأخره عن النص، لأنه ثبت كونه دليلا، يعني كون الإجماع دليلا شرعيا بمقتضى خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وعنهما ينعقد، يعني وعن النص ينعقد الإجماع. قال: ثم الكلام في القياس، لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرناه من الأدلة وإليها يستند. بعد ذلك أخر الكلام في القياس لأن مرتبته إنما تأتي بعد ذلك. قال: لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرناه من الأدلة، يعني بالقرآن والسنة والإجماع، ولا يعرف مخالف للقياس في السلف. وإليها وما روي عن بعض السلف في كراهية القياس إما ضعيف أو موجه، ولكن القياس جرى في السلف ولم ينكره أحد منه. قال: وإليها يستند، يعني وإلى هذه الأدلة يستند القياس. قال: ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل، يعني ثم نذكر بعد ذلك استصحاب البراء الأصلي. قال: لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة. مجتهد يفزع إلى الاستصحاب عند عدم نص وعدم إجماع وعدم قياس بين يديه. ثم نذكر فتي العالم في حق العام وصفة المفتي والمستفتي، لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرنا. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به بعد ذلك. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد رسم لك خارطة الكتاب، شرع ذكر لك المقدمة، ثم ذكر لك خارطة البحث في أصول الفقه. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في باب أقسام الكلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.